اسمع بني وافهم مرامي، رد التحية بين الأنام. اسمع بني وافهم مرامي، رد التحية بين الأنام. ردا جميلا يا ابن الكرام، أو زد عليها أحلى الكلام. سمعا وطاعة، إن التحية للناس تهدى نعم الهدية. من غير شيء تبقى سخية، ما كان أحلى رد السلام. أحسنت صنعا فيما نطقت، فالقول علب باللطف زنت. أحسنت صنعا فيما نطقت، فالقول علب باللطف زنت. اسمع بني وافهم مرامي، رد التحية بين الأنام. اسمع بني وافهم مرامي، رد التحية بين الأنام. ردا جميلا يا ابن الكرام، أو زد عليها أحلى الكلام. سمعا وطاعة، إن التحية للناس تهدى نعم الهدية. من غير شيء تبقى سخية، ما كان أحلى رد السلام. أحسنت صنعا فيما نطقت، فالقول علب باللطف زنت. أحسنت صنعا فيما نطقت، فالقول علب باللطف زنت. إيه بني فالعهد صنت، حي أخاك بعد ابتسامي. أهلا أخيا سررت قلبي، إن السلام نور بدربي. بادر إليه ما بين صحبي، وانطقه عذبا بعد احترامي. قد جاء ضيف يسعى إلينا، قم نوف نذرا علينا. قد جاء ضيف يسعى إلينا، قم نوف نذرا علينا. يا ضيف أقبل خذ ما لدينا، قد زدت فينا طيب المقام.